الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة وهم على ذلك. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الطائفة المنصورة، قال فيها أحمد بن حنبل تأويلا للحديث: ما أراهم إلا أهل الحديث. وكفى بأهل الحديث شرفا أنهم أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بالأثر، ولن يتصدى للفتن التي تأتي تترى ليل نهار إلا أمثال هؤلاء. انتهينا من الكلام على أسباب أو شروط الحديث الصحيح إلى الشرط الرابع، وهو الشذوذ والعلة. طيب، الشذوذ فيه معترك دامي بين أهل الصنعة وبين غيرهم، بمعنى أن أهل الأصول وأهل الفقه لا يرون الشذوذ قادحا في الصحيح في الحديث. إذا اتصل الإسناد وظهرت علامات الضبط مع العدالة للراوي أخذوا بالحديث وقالوا الشذوذ ليس علة، وده كثير من الفقهاء يقولون بذلك، وأيضا كثير من الأصوليين. وهذا الكلام يعضدون أنفسهم بقول ابن حجر، إن ابن حجر يقول الشذوذ ليس شرطا في صحة الحديث، وهذا الكلام كلام مرارع طبعا، وكلام لا يصح. نقل على ابن حجر هذا الكلام، نعم نقل، لكن أنت كلام الرجل لابد أن تتبين منه بجمع إيش؟ بجميع ما ورد عنه، وقد ورد عنه بسند صحيح، وورد عنه في كتبه الملأة معروفة السخاوي وغيره ينقلونه عن ابن حجر، أنه يقول: وأن من شروط صحة الحديث عدم انتفاء النكارة وانتفاء الشذوذ وانتفاء العلة سواء الظاهرة أو الباطنة. لكن أبى الفقهاء كما قلت إلا أن يصححوا الحديث ولو كان فيه الشذوذ، كما سنبين في الحديث العملي. الشذوذ عند أهل الحديث هو على أقوال ثلاثة، منها ما هو نابع من اللغة ومنها ما هو نابع من الاصطلاح. الشذوذ في اللغة التفرد مطلقا، التفرد مطلقا، هذا معنى الشذوذ. أخذ به الخليلي أو الحاكم وقال: الشذوذ هو التفرد سواء من الثقة أو من غيره. هذا كلام الحاكم، قال الشذوذ هو التفرد. يبقى لو جاءك عمر بن الخطاب قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يروي عن عمر علقمة وينفرد، ولا فيه متابعين له ينفرد، صحيح؟ يبقى انفراد علقمة عندهم هنا شذوذ، ما وجدنا أحد عن الحديث يقول ذلك. أيضا انفرد عن علقمة، نعم نفس الأمر، هذا الانفراد هل شذوذ؟ نعم يعدونه شذوذ. وما وجدنا أحد من أهل الصحيح وغيره يقول بأن حديث إنما العمل بالنيات من الشذوذ بالمكان. الغرض المقصود، قال الحاكم: الشذوذ هو التفرد من الثقة ومن غيره. أما الخليلي فكان يقول: الشذوذ هو التفرد من الثقة، وهذا ينظر فيه ولا يحتج به. وأما التفرد ممن لا يقبل تفرده، يعني من الضعيف، فهو متروك واهي، تفرق بينهما في الحكم. يبقى اتفق مع الحاكم بأن الشذوذ هو مطلق التفرد، واختلف معه في التفريق بين الثقة والضعيف. والصحيح الرارح عند أهل الاصطلاح عند المحدثين أن الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو بتعبير أدق، هذا التعبير الذي تنقلته أو نقله علماء الحديث عن الشافعي، بتعبير أدق هو مخالفة المقبول لمن هو أرجح منه. لما فرقت بين اللفظين؟ لأني لو قلت مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه فالذي يصل حديثه إلى الحسن صدوق، يهم أحيانا، ثقة له أوهام، يسقط من التعريف، يسقط من التعريف، صحيح ولا لا؟ فليستوعب التعريف كل أهل الاحتجاج اللي هم حديثهم لا ينزل عن درجة الحسن، فنقول مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه. ولمن هو أوثق منه لها حالات ثلاث: أوثق منه ضبطا، أوثق منه كثرة عدد أو كثرة طرق، أوثق منه ضبطا كمخالفة الثقات بعضهم لبعض، كما قال علماؤنا: إذا خالف الثوري شعبة فخذ بالثوري، ارجع للثوري لأنه أتقن وأضبط. بحثوا في مخالفات الثوري وشعبة فوجدوا أن أخطاء شعبة أكثر من أخطاء الثوري، وشعبة نفسه عندما سئل قالوا: الثوري يخالفك؟ قال: ارجعوا للثوري فإن الثوري أحفظ. وأيضا في العلماء نقحوا الأخطاء التي وقع فيها مالك وابن عيينة فقدموا مالك على ابن عيينة، قالوا: إذا اختلف مالك وابن عيينة فمالك أضبط فيرجع. يبقى إذا هنا يبقى مخالفة ابن عيينة لمالك تعتبر شذوذ. لما؟ لأن مالك أضبط. مخالفة شعبة للثوري تعتبر شذوذ. وأيضا حماد بن سلمة وحماد بن زيد، لو خالف حماد بن سلمة حماد بن زيد فحماد بن زيد يقدم لأنه أتقن وأضبط، واعتبر كلام حماد بن سلمة إيش؟ شذوذ. والشذوذ يكون في الإسناد ويكون في المتن. مثال ما في الإسناد: ما رواه الترمذي عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا: أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك وارثا إلا مولا له، عبد أعتقه. طبعا الإرث يكون له ترتيب أربع مراتب، ما هي؟ الآن هذا مولى أعتقه فورثه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما عنده أي وريث، والإرث على مراتب أربعة: أطرب أربعة، أطرب بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، والخامسة إيش؟ وذو الولاء التتمة. يبقى أربع مراتب من النسب. نسب ولا مصاهرة؟ نسب. بنوة، أخوة، بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، وذو الولاء التتمة. فهو لم يرد ابنا، لم يرد والدا، وهذا يسمى كلالة. لم يرد عمومة، لم يرد أخوة، فنحن نقول إذن المولى يرث عنك، فورثه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ابن عيينة رواه عن عمرو، وتابع ابن عيينة ابن جريج، فعندنا ثقتان في الحديث: ابن عيينة ثقة ثبت، وابن جريج دلس، لكنه ثقة ثبت، ثقة ثبت. هو الحمد لله صرح في الحديث، لكن احنا الآن في الكلام على ضبطه: ثقة ثبت أم لا؟ ثقة ثبت. فابن جريج تابع ابن عيينة. خالف هؤلاء حماد بن زيد، حماد بن زيد خالف ابن عيينة وخالف ابن جريج، فروى الحديث عن عمرو بن دينار عن عوسجة مرفوعا. وين المخالفة؟ أسقط من؟ أسقط الصحابي، أسقط ابن عباس. فهذه المخالفة عدها العلماء شذوذا. لما؟ لأنه خالف من هو أوثق منه عددا، أوثق منه إيش؟ وإلا حماد بن زيد جبل في الحفظ أيضا، فخالف ثقة ثبت ابن عيينة وخالف ابن جريج وهو ثقة ثبت. هذا في الإسناد. في المتن أيضا حديث رواه أبو داود والترمذي أيضا مثلا صحيح، عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليضجع. هذا إيش؟ أمر. قال: إذا صلى أحدكم فليضجع. رواية الحديث كما قلت من عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. هنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة دي سلسلة إيش؟ ذهب قوية جدا صح، لكن أصحاب الأعمش خالفوا عبد الواحد، وعبد الواحد ثقة ثبت، خالفوا. كل من يروى عن الأعمش روى هذا الحديث من إيه؟ من فعل النبي وليس من قولي، أنه كان إذا صلى سنة الفجر اضجع النبي صلى الله عليه وسلم على يمين. ولم يرد في حديث واحد من الثقات الأثبات الذين لازموا الأعمش أنه قال فليضجع أمرا بقوله، يعني ما رواه على أنه قول، على أنه القول من النبي صلى الله عليه وسلم. فعد العلماء هذا شذوذ في المتن. لأن المتون التي جاءت من أصحاب الأعمش كلها عن فعل النبي وليس عن قوله. فانفرد عبد الواحد بن زياد عن أصحاب الأعمش بأنه أتى بالحديث من قول النبي لا من فعله. فاهمين؟ فاهمين؟ طب عبد الواحد بن زياد هنا مع أصحاب الأعمش يسمى نعم شاذ. لما شاذ؟ أنه خالف منهم أوثق منه كثرة في كثرة العدد. نأخذ مثالا عمليا على ذلك، وهذا المثال مهم جدا يبين لك الفرق ممن يأخذ بقول أهل الأصول والفقه في الحديث ومن المحدثين، لأن هذا الحديث صححه كثير من فقهاء الحنفية على أن أهل الأصول لا يرون الشذوذ إلا تقدح في الحديث. هذا حديث في الخلفيات، تعرفون كتاب الخلفيات؟ خلفيات البياقي، هذا كتاب من أمتع الكتب، يعني كتاب مهم جدا. وهناك كتاب آخر أنا أنصح كل طالب علم أنه يقتنيه، حتى إن لم يقرأه الآن يقرأه بعد ذلك، كتاب اسمه اختلاف الفقهاء للمروزي، كتاب مهم جدا. وهذا الكتاب أيضا كتاب الخلفيات من الكتب التي اعتنت بالكلام على الخلاف من ناحية الأثر، لأن البيهقي كان علما من أعلام الأمة حديثيا وأصوليا وفقهيا، رجل جمع الله له الخير كله. الحديث الذي رواه البيهقي ورواه من طريق محمد بن غالب، يعني اختصرنا الإسناد، رواه البيهقي من طريق عبد الله بن عون الخراز، وهذا ثقة ثبت من رجال مسلم. هو من رجال مسلم كما قلت. رواه عن مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود، هذا غريب جدا. ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح، وحتى الآن نحن معه في هذا، الحديث كثيرة جدا جاءت على ذلك. ثم قال ثم لا يعود، وهذا اسمه يشنف، يبقى هذه زيادة ينفي فيها أن السلام ما كان يرفع يديه إلا بتجويد الحرام. طبعا فقهيا سامحوني نحن ندخل، لأن ده فقه كما قلنا فقه وحديث، فقهيا لا أحد يقول بهذا النذر إلا الأحناف يقولون لا رفع يد إلا في التكبيرة الأولى فقط عند افتتاح الصلاة، ويستدلون كما قلت بإيش؟ بهذا الحديث. والسندي وغير السندي من فقهاء الأحناف ومن محدثين أحناف هم الذين صححوا هذا الحديث. طبعا هذا التصحيح يعني فيه خطأ فاحش، الغرض المقصود هذا الحديث قال ثم لا يعود، يبقى إذن لا رفع إلا عند تكبيرة الإحرام. انظروا إلى هذا الحديث لندرسه واقعا عمليا أو تطبيقا عمليا على مسألة الشذوذ. عبد الله بن عون يروي عن مالك، هنا مالك أصحاب مالك هؤلاء، انظروا خالف عبد الله بن عون كل هؤلاء، بلغوا لل 13 أو أكثر من 13، فاختصارا كتبنا 11 أو أم 15 يصل إلى ذلك. عبد الله بن وهب ده من أتقن الفقهاء عن مالك، من تلاميذ مالك. عبد الله بن مسلمة الطعنبي، قتيبة بن سعيد، يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد ليش؟ عبد الله بن المبارك الشافعي، والشافعي أجل من روى عن مالك أيضا خالفه. إسماعيل بن أبي ويس، عبد الله بن يوسف، خالد بن مخلد، وعثمان بن عمر، هؤلاء كلهم بلا نزاع ثقات ايش؟ اثبات. واحد منهم فقط لو الشافعي خالف عبد الله بن عون لقلنا ايش؟ لقلنا عبد الله بن عون شذ في هذا الحديث. لما؟ لقلنا الشذوذ مخالفه لمن هو اتقن او اكثر عددا، يبقى من هو اتقن الشافعي اتقن واضبط. هنا الشافعي لا اجل من الشافعي يروي عن مالك، قالت عبد الله بن عون وقال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الافتتاح وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. فهذه الرواية بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في مواضع ثلاثة، ففي حديث أخرى على الموضع الرابع، لكن إحنا الآن بصدد أنه قال ثم لا يعود. فهنا عبد الله بن عون ثقة، لكن خالف واحد اثنين ثلاثة 11 رجل من أهل الحديث الثقات الأثبات خالفهم بقولي بالزيادة هذه التي قال فيها ثم لا يعود. وهذا الذي حدا بالبيهقي أن يقول هذا حديث لا، قال باطل موضوع. انظروا، نعم قال باطل موضوع، وأقره كل من الشيخ عبد الله أقره بذلك. أقره كل العلماء على قول إباطة الموضوع، لكن نظروا بحثوا جدوا البحث، من الذي تعصب به الجناية؟ كلهم ثقات، ولذلك استنتاج الرجال والرجال الصحيح، ماذا نفعل؟ فالشذوذ ليس عيلة، فأنا أقول لا، العلماء لما فعلوا ذلك، وطبعا عمليا ده التصريح اللي صرح به البياقي، لكن عمليا قال وهذا الحديث كان من الطرق الزاهرة عن مالك خلافا لهذا. لما يقول بقى من الطرق الزاهرة يعني ايش؟ يعني من اثبت الناس في مالك واوثق الناس في مالك والثقات الاثبات خالفوا اضرب معهم الثقة الثابتة. فنحن الان نقول لا، يبقى اذا هذا الحديث شاذ. لما؟ لمخالفة عبد الله بن عوف كل هؤلاء من الثقات الأسباب. والذي يعضد هذه المسألة أن مالك رواه أيضا عن الزهري عن ابن عمر في رواية أخرى، هذه الرواية تابع مالك، يعني المسألة ما انفرض بها مالك، لا تابع مالك على هذا الحديث أنه يرفع في مواضع ثلاثة، تابع مالك الزبيدي وابن عيينة وابن جريج وعبيد الله بن عمر كلهم عن الزهري، وأيضا هناك شواهد لهذا الحديث عن مالك أيضا عن نافع عن ابن عمر. وبعض الروايات جاءت هذا الطريق الأول، حديث الزهري جاء من لن عن طريق سالم، سالم هو سالم بن عبد الله بن عمر، سالم هو في اختلاف عند العلماء، هل سالم من الفقهاء السبعه فقهاء المدينه السبعه ام لا، على قول من اقوال اهل العلم. الغرض المقصود تابع عن سالم وايضا جاء عن نافع، يعني تابع سالم نافع، وورد من الاسانيد الصحيحه ان سالم كان يرفع يديه في مواضع ثلاثه، في التكبير والركوع والرفع، وسالم هو الراوي، وابن عمر اشد الناس تحريا للسنه، لا يمكن ان نقول يروي هذا الحديث ولا يعمل به، وايضا نقل عنه بالسند الصحيح انه كان يرفع يديه عند التكبير وعند الركوع وعند الرفع. اذا هذا مثال حي جدا لنا في مساله الشذوذ، وهي مخالفه الثقه وان كان ثبتا لمن هو اوثق منه، اما ضبطا واما كثره عدد، كما قلنا عبد الله بن عوف خالف من هو اقوى منه ضبطا اجتمع فيه الابرار، خالف من هو اقوى منه ضبطا وايضا ايش؟ كثره العدد. هذا مثال حي على مساله الشذوذ، وسياتي ان شاء الله الكلام عليها في اوقات اخرى عندما نلاحظ النظر في مساله التعليل في الشذوذ العله الظاهره والعله القادحه. ننتقل الى هذا الحديث، وما ادري الاخوه بحثوا في هذا الحديث ام لا، ما زلنا على تعب وعناء حتى وجد بنا السير حتى نرى هل نستطيع ان يعني نصح الحديث ام لا. حديث ثلاثه جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعه. ابو داود الترمذي وابن ماجه والدارقطني، طبعا الترمذي قال حسن غريب، قال حسن وهو غريب، يعني قوله حسن غريب. لما؟ لان فيه قلنا الى الحديث المره الماضيه قلنا فيه من وين هو وين الرجل هذا المدني هذا، قلنا اقوى الاقوال فيه ايش؟ ها اقوى الاقوال فيه جمله لين لين الحديث، ولذلك لما قال الذهبي اسناده على شرط مسلم فقال شرط الشيخين قال وان له ذلك وفيه عبد الرحمن المدني وهو لين الحديث، وايضا الحافظ بن حجر قال فيه لين، جمع بين اقوال اهل العلم. طبعا اصاله عبد الرحمن وثقه ابن حبان، طبعا توثيق ابن حبان لو قلنا فيه والحاكم طبعا هو حاكم قال ابن جهاز صحيح، توثيق ابن حبان احنا لابد ننظر فيه، لان توثيق ابن حبان لو جاء منفردا بتقف عنده ساعات، فما بالك وقد جاء وايش وفي الرجل قول انه لين الحديث، فالتوثيق يعتبر منطرح هنا، توثيق ابن حبان هنا يعتبر منطرح. فنقول الان هو فيه لين، ادي عله من علل الحديث. قلنا للحديث طرق، لان الحديث لابد عشان نصرح الحديث طالما ليس فيه متهم ولا متروك ممكن بكثره الطرق تصح الحديث، فننظر الى الطرق. هنا في طريق اخر عن ابي هريره، وهذا الطريق قلنا فيه عله اخرى، وهو قال هذا متروك، وهذا يعتبر ايش؟ يعتبر ايش؟ شاهد صح؟ لا ما يعتبر ايش؟ موضوع لا انا اقول شاهد من شواهد الحديث صح لا يعني متابعه ما هو وافقه صح. طب هذه متابعه قاصره ولا تامه؟ قاصره نعم. طيب طريق ثاني من غير متابعات هنا شواهد ها انت ضغطت بقى المتابعه التامه قاصره ولا المتابعه التامه ان يشترك معهم في شيخه. اما اذا اشترك في شيخ شيخي او في شيخ الاخير فهذه متابعه وهي تتفاوت في الدرجات. طيب هنا طريق ثاني من المتابعات ولا الشواهد؟ من المتابعات ولا الشواهد؟ عبادة بن الصامت شواهد. طالما الراجح الصحيح في الفرق بين المتابعة والشاهد هو اختلاف الصح. فهنا عن عبادة بن الصامت فجاءت رواية عن عبادة بن الصامت وفيها علتان. العلة الأولى عبد الله بن ربيعة لأنه مدلس دي علة قوية جدا في الإسناد هنا. وعبيد الله بن أبي جعفر دي العلة الثانية أنه يروي عن عبادة والمحدثون يرون عدم سماعه. يبقى عندنا علتان تدليس ابن لهيعة وما زالوا تحت السرير لإخوة ليس فوق السرير. والعلة الثانية ها هنا صرح ما تقولون غير مدلس خطأ. أنا أوقعتكم في أمرين قلت مدلس وهو علة الحديث فأنتم ماشي لحدث لا ليس مدلس تنظرون عنه التدليس هو مدلس حقا لكن هنا التدليس ليس بعلة لأنه إيش قال حدثنا انتهى الموضوع وصرح لكن يبقى هنا العلة ضعف من ضعف ابن لهيعة. والثاني الانقطاع تعصب الجناية بإيش تعلل هذا الإسناد بإيش فوارث الميدان تعليل الإسناد هنا بالانقطاع أم بضعف ابن لهيعة حسن بالانقطاع أحسنتم لماذا تمام نفس العله اخطات انت في التقييم نفس العله لا انت عل الحديث بالضعيف لان الانقطاع فيه سقوط الساقط او الذي اسقط من الاسناد يحتمل ان يكون ثقه ويحتمل ان يكون ضعيفا فبالاحتمال جعلنا نقول ايش نقدم المقطوع على المضمون مش الاحتمال ده عنا لنا هنا ضم الواصلة بين عبيد الله بن أبي جعفر وعبادة بن الصامت الواصل بينهم ممكن يكون ثقة ثبت يصح ولا لا يصح وممكن يكون ضعيف يصح ولا لا ممكن يكون مطروح ممكن يكون متهم صح الاحتمالات هذه تلفه تجعلنا نقول لهذا مضمون. أما عبد الله بن لهيعة فمقطوع بضعفه إلا من رواية العبادين الأربعة كما بينا. فإذا نعصب الجناية بمن؟ بعبد الله. ولنا أن نقول ونافلة القول أيضا علة أخرى وهي علة الانقطاع هذا الإسناد الثاني اللي هو المتابعة. يبقى إذا الشاهد لم يكن شاهدا ليش؟ أو لا يصح شاهدا لما؟ للعلة التي فيه. طب المتابع لا يصح متابعة لأن فيه علتان مش علة واحدة. طب الثالث هنا أيضا عن أبي ذر طريق آخر متابعة أخرى أو شاهد آخر على الصحيح هو حديث أبي ذر طيب عن الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم أن أبا ذر قال من طلق وهو كذا كذا فهذا فيه علة أيضا من يبقى إذن في هذا الضعيف فالرواية أيضا فيها إيش فيها ضعف. فالبعضهم طبعا هلك هذا الإسناد. الرابع عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن الحسن هو إيش حسن البصري قال كان الرجل كذا وكذا إلى النهاية. هذا الحديث يعني هذا طريق جاء عن الحسن وجاء أيضا عن الحسن عن أبي ذر عن أبي الدرداء موقوفا. طيب انظر في طريق الحسن صراحة عيسى بن يونس طبعا الكلام هنا الإسناد لا تستطيع أن تتكلم فيه. الإسناد إلى الحسن إسناد إيش صحيح والحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرسل يبقى هو إيش مرسل صحيح إلى من أرسل مرسل صحيح إلى من أرسل. وطبعا مراسيل الحسن كالريح يعني مش هياخد بيها لكن هو صحيح إلى الحسن الإسناد صحيح إلى الحسن. طيب وأوقفه عن أبي ذر أيضا على أبي ذر وهذه أيضا تحتاج إلى أن نثبت أن الحسن سمع من أبي ذر فالمسألة يشوبها ما يشوبها. وورد بأسانيد عند عبد الرزاق في المصنف عن عمر وعن علي أنهم قالوا فنجد دون جد يعني هذا من قول عمر وعلي. فالحاصل أن بعض المتأخرين الشيخ الحافظ بن حجر وعلامة الشام رحمه الله والشيخ الألباني قال هذا الحديث بمجموع الطرق حديث حسن قال هو حسن بمجموع طريقي أبي هريرة وطبعا طريق أبي هريرة الثاني طريق ضعيف ما صح وقال وطبعا هو طرح طريق عبادة وطريق أبي ذر لأنه ما صح أن تجعل منهما شواهد، لكن قال والشاهد مرسل الحسن لأنه صحيح إلى الحسن. طيب وقال أيضا بما جاء عن عمر وعلي الموقفات، وأنت لو نظرت نظرة ممحصة لمسألة تقوية الأحاديث الضعيفة ترى أنه ليس من منهج المحدثين أن تقوي المرفوع بالموقوف، المرفوع لا يقوي بالموقوف، هذه من دقة نظر المحدثين، يقولون الموقوف لا يقوي المرفوع، فالمرفوع لا يقوي بالموقوف، فلا يصح أن أقول حديث عمر وحديث علي في المصنف وأيضا في الإسناد ما فيه ما فيه، يعني حتى الإسناد لعمر وعلي لم يسلم، فلا يصح أن أقول حديث عمر وعلي يقويان حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الموقوف لا يقوي المرفوع. فنأتي إلى المرفوع الآخر هو حسن وهو مرسل فهو ضعيف، فماذا نفعل؟ أسعد الناس بتصحيح الحديث أنا، ومع ذلك ما أدري يعني إيش نفعل. الأسانيد كلها بين أمامنا، ويعني القوة في مسألة التصحيح قلنا لابد أن يكون الضعيف مع ضعيف، يعني أعور مع أعور، لكن أعور مع أعمى إيش اللي هيحدث؟ هيقف الحفرة صح ولا لا؟ ما يستطيع أعور مع أعور ممكن يسد هذا خانة الثاني، لكن كان ده أعور العين اليمنى والثاني أعور العين اليسرى، فهيصدوا خانة بعضهم البعض صحيح ولا لا؟ لكن ميت مع متهالك مش هينفع. فالحاصل يعني هذا كله ضاع، فما أدل إما نميل ونقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح حتى نحفظ على النساء فروجهن، لأن مسألة الأبضاع والفروج مسألة ليست بالهينة، فلا يعني يتهاون المرء كل مرة يدخل على امرأة يقول لها أنت طالق فتطب سكتة بهيتها فقول لها أنا كنت بهزر، وسنجدهن جد ليس الحديث صحيح. فأما إذا أراد أنه ينتقم من زوجته كل يوم هيهزر معها بهذا الطريق صحيح ولا لا؟ فهذا يعني فقهيا صراحة الأمة تحتاج إلى تمرين هذا الحديث وتصحيح هذا الحديث والعمل به، لكن حديثيا المسألة تحتاج لبحث شديد. نعم وهذا لكن الحسن نحن لم نوافق عليه، كيف يكون حسن عبد الرحمن بن حبيب لين الحديث؟ اترك الطرق الآن، خلينا في هنا طلع. أنت رجعت لإيش؟ رجعت لكلام الترمذي في مسألة الحسن أنه قال بأنه ما يكونش في الطريق متهم ولا كذاب، يبقى هو يقصد الحسن لغيره. طيب طبعا نقول أن الحسن لغيره لابد له من ضوابط، وهذه الضوابط أن الإسناد الضعيف يتقوى بمثله أو بمن هو أعلى، لكن أدنى فيها معترك، والصحيح أنه لا يتقوى بمن هو أدنى. شيخ هذا الطريق عبد الرحمن طبعا الأمر الثاني يا شيخ، هو قال يعني روايات الموقوفات هذه، وفي أيضا عن سعيد بن المسيب قال هذا يجعل أنه لهذا الحديث أصل. أنا معك في هذا، إذا قلنا بأن هذا الحديث أصل هذا لا يقوي المرفوع. أنا معك في هذا، أنت ممكن تقول إيش، بل ابن حجر ضبط مسألة مهمة جدا لو تطلع على كلام ابن حجر، قال والأحاديث ضعيفة جدا إذا كثرت الطرق بنفس الدرجة يعني الضعف جدا لا يصحح، لا يرقي إلى درجة الحسن لغيره، لكن يجعلنا نطمئن أن للحديث إيش أصل، ودي فارق. قل للحديث أصل، نقول لك نعم للحديث أصل. كلام أيضا الترمذي قال عليه في مدار عمله يعني عند أهل، هو هذا الذي كنت سأختم به. الإشكال أن الفقهاء بفضل الله يعملون به، فمداروا كلام أهل العلم على هذا الحديث، فما نستطيع أن نقف وجاه هؤلاء الأمة والأكابر، إن خفي علينا طريق التصحيح عندهم فلنا أن إيه أن نكف أنفسنا ولا نتنطع فننطح الجبال، فيقال فينا كناطح صخرة يوما ليوهنها فإيش فلم يضرها وأوهى قرنه الوعد. فالحاصل أننا لا نقف أمام هؤلاء الجبال، لا سيما أن أهل العلم بأسرهم أخذوا بهذا الحديث وعملوا به، فنقول اللهم إنا وقفنا بجانب علمائنا ولا نعرف كيف صححه. يعني كضوابط حديثية وضوابط في المصطلح عند الذين أصلوه، لا ترى أن تطبيق القواعد تجعلك تحسن هذا الحديث، لأن كما قلت لك ما من طريق غير الطريق الأول إلا هو أضعف من الطريق الأول. ولا أنصح الإخوة برسالة الدكتوراه بحث ماتع جدا في تقوية الأحاديث الضعيفة لباحث سوداني أنا ما أذكر اسمه الآن، يعني أتى بكل الطرق وبكل أقوال أهل العلم نقلا وتفصيلا وبالأمثلة، اللي هو اسمه تقوية الأحاديث الضعيفة لا طارق بن عوض، ده مصري ثاني سوداني فأنا ما أذكر اسمه الآن. فهو طارق بن عوض الله عنده كتاب اسمه الشواهد المتابعات غير هذا، هذا في بحث ماتع جدا يبين لك ضوابط المحدثين في ترقية الحديث الضعيف إلى الحسن الغيث. هنأخذ الطلع عليه، سترى أن من ضوابط أهل الحديث أن الحديث يرتقي إلى الحسن لغيره إن كان يستاذ ضعيفا إذا جاء من طرق مثل أو أقوى منه، لكن أدنى أبدا لا يصح، فأدنى لا يمكن أن يرتقي. لكن كما قلت أختم بأن علماء الأمة يعملون بهذا الحديث، فلا نتنطع ونقف وجاه هؤلاء الأفاضل حتى لا يعني نكسر رأسنا بالوقوف أمام هؤلاء الجبال، ونقف معظمين إلى تحسينهم ونقول حسنه الحافظ ابن حجر، حسنه الشيخ الألباني، وعمل أهل العلم عليه فنعمل به. وقبل هؤلاء فحل من فحول أهل الحديث وهو الترمذي، فقد قال حسن غريب. ما صح حتى الاسناد اليه مما اسناد ليس صحيح، لكن قل صح اليه. ها طيب، هذا هو في العمل، لكن ما تقول ان هذا مقوي للحديث الضعيف؟ يعني لا تقول ان الحديث يصح بهذا، هو هذا احنا نتكلم على هذا. نعم. ها اللي هو أنزل منزله يعني من هذا بين التشكيل، وقلنا هذا يتقوى بالأقوى منه. طيب ما هو أنت لو قلبتها حتجدها بنفس المراية، ضع المراية حتجد في واحد أقوى واحد أنزل. ما تقول يتقوى بأنزل منه؟ أنا أريد، أنت تريد تعكس تصب صح؟ مش هنحتاج له. لن نحتاج له لأن ده ضعيف صح؟ فالأقوى منه لابد أنه يكون أقوى منه إلى درجة الحسن. فهم كيف؟ أو مثله، أنت لو دققت النظر هو ضعيف، فالأقوى منه إيش؟ حسن الحديث. طب مثله ضعيف، أقل منه متروك متهم، مفهوم؟ فأنا مش هعرف تعكسها. نعم. ها فإيش الفرق بين المقطوع والمقطع حسن؟ إيش الفرق بين المقطوع والمقطع؟ خلاص استجبت على نفسك السؤال فأجب. والمقطوع لا، هو عامة المقطوع من خواص المتون، والمنقطع من اختصاص الإسناد. فالمنقطع هو إذا سقط من طبقات الإسناد راوي، وأما المقطوع هو أن يقف بالكلام إلى التابعي. ده المقطوع. تريد تعل يعني؟ هذا فعل الدارقطني كثير في العلل، أنه يعل الموصول بالمرسل ويعل المرفوع بالموقوف وأيضا بالمقطوع، لكن هذه المسألة تحتاج للقرائن، والقرائن هي التي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، جزاكم الله خيرا.